يسر إخوانكم بمسجد الهدى بمدينة بلغ الفرنسية أن يقدموا لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23. فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى وفي هذه الليلة سنأخذ الباب 18. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا الباب عقده المؤلف عليه رحمة الله حتى يبين سبب ومنشأ حصول الشرك، فهو يريد أن يقول إن السبب الأعظم هو تعلق الناس بالصالحين وكذلك الغلو الذي حصل في الصالحين، هذا هو السبب الرئيسي في الشرك، ولهذا أتى بالنصوص التي تحرم الغلو وتنهى عن الغلو. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتابه الرد على المنطقيين ذكر أن أصل الشرك في بني آدم هو تعظيم القبور وكذلك عبادة الكواكب، فله كلام نفيس في هذا الكتاب، ذكر أن الشرك في بني آدم أن الشرك في بني آدم أكثره عن هذين الأصلين. الأصل الأول تعظيم قبور الصالحين، فتصور هذه القبور وتصور التماثيل حتى يتبرك بها الناس، وسيأتي أن هذا هو أول الأسباب التي ابتدعها الناس قبل نوح عليه السلام، فأرسل الله نوحا، ولهذا تجدهم يقول: وهو شرك قوم نوح. وسيذكر المؤلف أثر ابن عباس وما جاء في قوله: لا تذرن آلهتكم. وأما السبب الثاني هو عبادة الكواكب، كانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب ويتكلمون بالشرك والكفر، وهو في الحقيقة شياطين تخاطبهم وتكلمهم، وكأنهم يكلمون هذه الكواكب فيسمونها روحانية الكواكب، وهي شيطان أو شيطانة تضلهم. إذن هذا هو سبب إيراد المؤلف لهذا الباب حتى يبين السبب الحقيقي والمنشأ لحصول الشرك. وهذه الآية التي استدل بها المؤلف عليه رحمة الله أراد رحمه الله أن يبين وأن يذكر النصوص التي تحرم الغلو، لأن هذا هو الغلو في الصالحين. ما معنى الغلو؟ ولماذا أتى بهذه الآية والخطاب لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم؟ لا شك أن المقصود بهذه الآية هم النصارى، لأنهم أشد الناس غلوا، فقد غلوا في عيسى عليه السلام وهو عبد الله ورسوله، فعبدوه من دون الله سبحانه وتعالى وجعلوه ابنا لله، واعتقدوا عقيدة التثليث، فمع جهلهم وضلالهم وقعوا في هذا الشرك بسبب الغلو. والغلو هو مجاوزة الحد، إذا تعديت وجاوزت فهذا هو الغلو. والمقصود به عند العلماء أن تتجاوز الحد الشرعي في أمر من أمور دينك، فإذا تجاوزت الحد المعتبر شرعا فقد وقعت في الغلو. فإذا جئت إلى شيء وتزداد في مدحه أو تزداد في ذمه فهذا هو الغلو، لأن هذا تجاوز للحد، لم تعطي هذا الشيء حقه، لم تعطيه ما يستحقه، فهذه المبالغة وهذا التجديد هو الغلو. والغلو قد يكون في الاعتقاد وقد يكون في العمل. والمؤلف رحمه الله أورد هذا الباب للتحذير من الغلو في الاعتقاد، وكذلك يدخل فيه العمل. فإذا نظرت إلى الخوارج فهم غلاة يكفرون صاحب الكبيرة فتجاوزوا الحد، وإذا نظرت في الجهمية والمعتزلة كذلك هم غلاة فقد تجاوزوا ما أراده الله ورسوله في إثبات صفاته وأسمائه وما يتعلق بأمور العقيدة. وإذا جئت إلى المرجئة كذلك هم غلاة في باب من الأبواب. لا تجد فرقة من هذه الفرق إلا ولها غلو. أما الغلو العملي فيتعلق بالعبادات، فالذي مثلا يصوم الدهر كله فهذا ليس من السنة ورغب عن السنة وتجاوز وغلا، أو الذي يقول أنا لا أتزوج، وهكذا ضرب العلماء أمثلة كثيرة. وسيذكر المؤلف قول النبي عليه الصلاة والسلام إياكم والغلو. متى قاله عليه الصلاة والسلام هذا الحديث؟ قاله عندما أراد أن يرمي الجمار، فحذر من الغلو في رمي الجمار في الحج، مع أنه نص عام في كل غلو. إذن هذا معنى الغلو. وأما أدلة تحريمه فهذا النص الذي ذكره المؤلف: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهذه في آيتين من كتاب الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق في سورة النساء، وقال في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فهاتان الآيتان المقصود بهما النصارى، وليس معنى ذلك أن اليهود ليس عندهم غلو، بل عندهم غلو. حتى للأسف أهل الإسلام وقع منهم الغلو، ولا شك أن هذا فيه من العظة والعبرة للجميع. إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فأهلك النصارى وأهلك اليهود. فلا يتعمق الإنسان في دينه وفي شرعه ويترك الرفق فينقلب عليه الأمر فيغلب. والمؤلف أراد أن يتكلم عن الغلو أيضا الذي حصل في زمن نوح وقبل زمن نوح، وهذا هو الغلو قديما، لأن الغلو عندنا وقع في الأمم السابقة. الأهل الكتاب من النصارى ومن اليهود وقعوا في الغلو، كذلك قوم نوح الذين كانوا قبل نوح وقعوا في الغلو. اليهود زعمت أن عزيرا ابن الله، والنصارى زعموا أن عيسى ابن الله، فعبدوا هؤلاء من دون الله. وكذلك في الفرق التي ظهرت في الإسلام وهي فرق منحرفة ضالة، كذلك وقعت في الغلو، كالروافض والخوارج والجهمية، كل هؤلاء وقعوا في الغلو، والصوفية. قال المؤلف بعد ذلك رحمه الله في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا، فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. هذا الأثر أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. وهناك إشكال يتعلق بهذا الأثر، وذلكم أن هذا الأثر من طريق عطاء عن ابن عباس. وعطاء من هو؟ هل هو عطاء ابن أبي رباح أم هو عطاء الخرساني؟ فجمع من أهل العلم يضعفون هذا الأثر مع أنه في صحيح البخاري، والسبب في ذلك أنهم يقولون هذا من طريق عطاء، وعطاء المقصود به الخرساني وهو ضعيف. فإذا كان الأمر كذلك إذن هذا الأثر ضعيف لا يصح. وطائفة من أهل العلم يرون أن عطاء هو عطاء ابن أبي رباح التابعي المعروف الإمام الفقيه الذي هو من أعلم التابعين في زمنه، فلما كان الأمر كذلك كان هذا الأثر صحيحا. لكن بقي أن نعرف ما هو الصواب، من هو عطاء في هذا الإسناد الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. الصواب أن عطاء هنا هو عطاء ابن أبي رباح الإمام المعروف المشهور الذي أخرج له أصحاب الكتب، وهو من تلاميذ ابن عباس ومن تلاميذ جمع من الصحابة، وكان يعيش في مكة فهو مكي. والدليل على ذلك أن عطاء الخرساني قد ضعفه الإمام البخاري وذكره في عدة مواضع، بل إن الترمذي في كتابه العلل الكبير قد سأل الإمام البخاري عن عطاء ابن أبي مسلم الخرساني فذكر أنه ضعيف فضعفه، وهكذا أيضا ذكره في كتابه الضعفاء. فهل يعقل أن الإمام البخاري الذي اشترط الصحة في هذا الكتاب العظيم يورد عطاء الخرساني الذي قد ضعفه وسأله عنه الترمذي فضعفه؟ لا يعقل ذلك، بل يقال إن عطاء هنا هو الإمام المعروف عطاء ابن أبي رباح رحمه الله وليس هو عطاء الخرساني، فيكون بذلك هذا الأثر أثرا صحيحا لا إشكال فيه. إذن هذا الأثر أثر صحيح لا إشكال فيه، والمؤلف رحمه الله قد اختصر هذا الأثر، جاء سياقه في صحيح البخاري أطول من هذا السياق، بل وذكر ابن عباس أيضا ما يتعلق بهذه الآلهة وكيف أن العرب عبدت هذه الأصنام، وكان لكل قبيلة يعبدون صنما من هذه الأصنام. إذن قول المؤلف هنا رحمه الله وفي الصحيح عن ابن عباس، المراد بالصحيح هنا صحيح البخاري، وقد بوب هو نفسه في صحيحه باب ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق. ولهذا لما ساق هذا الأثر من طريق عطاء عن ابن عباس قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان بعد ذلك في العرب، فقبيلة كلب كانوا يعبدون ودا، وأما سواع فكان لهذيل، وأما يغوث فكان لمراد، وأما يعوق فكان لهمدان، وأما نسر فكان لحمير. هذا هو الأثر كما في صحيح البخاري، وقد بيّن ابن عباس أن هؤلاء كانوا صالحين من قوم نوح، وهذا فيه إشكال أيضا عندما قال من قوم نوح، فبعضهم الذي ضعف هذه الرواية قال حتى إن النكارة كذلك في متنها. لماذا؟ قالوا لأنه يقول من قوم نوح، وفي الحقيقة هؤلاء ليسوا من قوم نوح، هؤلاء كانوا قبل نوح، فلما عبدوهم وظهر الشرك أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، فكان هو أول رسول أرسله الله إلى الأرض. قالوا إذن هذه الرواية ما زال فيها الإشكال في متنها، على القول أيضا بأن عطاء هو الخرساني. ولا شك أن هذا أيضا ليس إشكالا. لماذا؟ لأنه عندما قال من قوم نوح أي قصد امتداد إلى قوم نوح، فهؤلاء ظهر فيهم الشرك. من الذي ظهر فيهم الشرك؟ هم قوم نوح، هم الذين أشركوا، عبدوا هؤلاء الصالحين، فأمره أن يدعوهم إلى التوحيد. ومعروف أن الناس كلها كانت أمة واحدة، فقد كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة واحدة من الحق، فلما ظهر الشرك بعث الله نوحا، وذلك بسبب الشرك فاختلفوا. الله يقول سبحانه وتعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. إذن نوح هو أول رسول أرسله الله إلى الأرض عليه الصلاة والسلام. وكذلك ما يتعلق بنبي الله نوح، ونحن لا نريد الكلام عن كل ما يتعلق به، ولكن نريد أن هؤلاء القوم الذين عبدوا هؤلاء الأصنام وأشركوا ظهر منهم الشرك، ظهر منهم الكفر، عبدوا الأصنام، آذوا نوحا، سخروا منه، استهزأوا به، كذبوا باليوم الآخر، أنكروا البعث وأنكروا النشور. لهذا نوح عليه الصلاة والسلام قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فشهد عليهم بالكفر وشهد عليهم بعبادة الأصنام، وهذه الآية التي ذكرها المؤلف تدل على ذلك. عبدوا أصناما وهي صور، على صور أناس صالحين، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، يعني أنهم متمسكون بعبادة الأصنام ويحرضون على نوح، ومكروا مكرا كبارا وكذبوا باليوم الآخر. لهذا نوح كان يذكرهم، يقول: والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا. فأبوا وطعنوا في نوح وسخروا منه وقالوا له: إنا لنراك في ضلال مبين. فسموا الحق والتوحيد الذي معه، سموه ضلالا مبينا، فكانوا يكذبون بكل شيء. حتى الأنبياء الذين جاءوا بعد نوح كذلك كان هذا هو الحال، أتواصوا به كأنهم يتواصون فيما بينهم البين. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل، فحق وعيد. فلا تتعجب من كثرة الهالكين، ولا تتعجب يوم القيامة إذا جاءت الأمم كالثور الأسود، وأمة النبي عليه الصلاة والسلام شعرة في هذا الثور الأسود وهي شعرة بيضاء. فكانوا ينكرون البعث والنشور ويكذبون بالأنبياء. ولهذا الله سبحانه هو نفسه في الحديث القدسي يقول: كذبني ابن آدم وشتمني، فأما تكذيبه إياي فزعم أني لا أقدر أن أعيده، وأما شتمه إياي فقوله لي ولد، فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا. إذن هذا كان حالهم: ما لكم لا ترجون لله وقارا، لماذا لا تعلمون عظمة الله عز وجل وتتعلمون ذلك؟ لماذا لا تخشون عقابه؟ لماذا لا ترجون ثوابه؟ فهم كانوا لا يبالون بهذا كله، لا يشكرون نعمة الله سبحانه وتعالى. غير الكبائر والمعاصي والذنوب التي كانوا عليها من الزنا والتبرج وأكل الميتة والمحرمات والظلم والترف والمكر، كل ذلك كان في قوم نوح. ولهذا قال نوح عليه الصلاة والسلام: وقد أضلوا كثيرا، يعني هؤلاء لم يكتفوا بكفرهم بل كذلك كانوا دعاة إلى الكفر، أضلوا الناس وأغووا الناس. وهكذا الكفر لا يطير في الهواء بل يحمله أناس ويدعون إليه ويصنفون فيه ويمنعون الناس من الطاعة ويدعون الناس إلى المعصية واتباع أهل الضلال. ولهذا أحسن المؤلف رحمه الله عندما استدل بهذه الآية كذلك: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. هذه الآية التي في سورة المائدة فيها اتباع أهل الضلال أنه مذموم، ولا تتبع أهواء قوم قد ضلوا، وهذا دليل أن الغلو هو اتباع هوى وهو من أسبابه. قال بعد ذلك رحمه الله: وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وهذا ما ذكره ابن القيم يؤكد ما جاء في أثر ابن عباس، أن الناس لما رأت هذه التصاوير والتماثيل فتنت بها، فبقوا عند هذه القبور معتكفين، ثم بعد ذلك طال عليهم الأمد، يعني مات علماؤهم وظهر الجهال وجاء إبليس فنفخ فيهم فصدقوه فعبدوا هذه الأصنام. إذن هذا هو الغلو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا ساق المؤلف بعض النصوص النبوية فيها التحذير من الغلو. قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه في الصحيحين، وهو حديث مشهور، حديث عمر رضي الله عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام هنا: لا تطروني، تحذير من الغلو، لا تتجاوزوا الحد في مدحي، لأن الإطراء هو غلو ومجاوزة الحد، فحذرهم عليه الصلاة والسلام. كما أطرت النصارى ابن مريم، ليس المقصود هنا بالكاف أنها الكاف المثلية، ليس المراد لا تقولوا كما قالت النصارى أني أنا كذلك ابن الله، فهم قالوا إن عيسى ابن الله، أما غير ذلك فقولوا ما شئتم، ليس هذا هو المراد، هذا كلام باطل وعاطل. وإنما المقصود به لا تتجاوز الحد مطلقا في مدحي، فهذه كاف القياس أو كاف التمثيل الناقص كما ذكر ذلك العلماء، يعني التمثيل الناقص التي يكون ما بعدها مشتركا مع ما قبله في المعنى، فهو تشبيه الحدث بالحدث كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين وغيره. فهنا نفي مطلق، نفي مطلق لكل إطراء ولكل تجاوز ولكل مدح. ولهذا ماذا قال البصيري في بردته الكفرية؟ قال: دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، يعني تصرف في المدح كيف شئت، كما تشاء، قل ما شئت، لكن دع هذا الأمر فقط، ما هو ما ادعته النصارى، فهم يقولون أن عيسى ابن الله، فأنت لا تكن مثلهم فتقول محمد ابن الله، لكن بعد ذلك قل ما شئت من المدح، ولو قلت محمد عليه الصلاة والسلام يخلق ويرزق ويمنع ويعطي لا بأس، لكن لا تقل كما قالت فقط النصارى في نبيهم عندما افتروا أنه إله أو أنه ابن الله، وقل ما شئت من المدح في رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا من أبطل الباطل، ولا شك أنه ضلال وكفر أن يقال قل ما شئت في رسول الله واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي. إذن هذه شبهة لابد من الرد عليها، أن المقصود لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أي لا يجوز أن تغلو أو أن تتجاوز الحد في مدحي بأي مدح كان، فإن هذا من الكذب. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. معروف أن هذا الحديث قاله عليه الصلاة والسلام في الحج، عندما أراد أن يرمي الجمار طلب منهم هذه الحصيات، ثم قال: بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإن هذا الغلو هلاك يهلك الناس. ولا شك أن الهلاك إذا أطلق يقصد به هلاك الدين، هذا هو المراد، لأنك إذا غلوت خرجت عن ما أراد الله ورسوله، خرجت عن الطاعة، فهذا هلاك في دينك وهلاك في الدنيا والآخرة. فإذا كان الغلو يقع في هذه الحصيات، فكيف بمن يصرف العبادة للصالحين بحجة أنه يحبهم ويعبدهم من دون الله ويطوف ويعتكف عند قبورهم؟ فهذا هو الذي أراده المؤلف من وضع هذا الباب، وهو الغلو في الصالحين، فيصل به الحال إلى أن يعبدهم من دون الله كما صنع هؤلاء في زمن نوح عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث إياكم والغلو أخرجه ابن سعد في طبقاته، وابن أبي شيبة في المصنف، وأخرجه كذلك أحمد في المسند، وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وهو كذلك عند النسائي في سننه وعند ابن ماجة، وأخرجه جمع ك كابن خزيمة والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح، وفيه كما أشرت قصة أنه طلب أن يعطوا له حصيات، فقال لابن عباس ألقط لي حصيات، وعلمه ما هي هذه الحصيات، فأشار له أنها حصى الخذف، فقال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم، الغلو في الدين. ثم قال رحمه الله: ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا، يعني قالها ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. ومن هم المتنطعون؟ هم أهل الغلو، هذا المراد بالتنطع، فالتنطع هو التعمق، هو الغلو، هو التكلف، فالذي يتكلف ويغلو ويتنطع ويتعمق ويتجاوز الحد فهذا هالك. وأهل العلم أيضا يقولون يدخل في ذلك التشدق، فالإنسان عليه أن يحذر أشد الحذر من الغلو، سواء كان هذا الغلو في اعتقاده أو في عباداته، وهو الذي أوقع أولئك في الشرك. قال بعد ذلك: فيه مسائل، الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام، ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. سيذكر بعد ذلك بابا في التغليظ في من عبد الله عند قبر، يعني هو لا يريد أن يعبد القبر لكن يعبد الله عند قبر، وعند قبر رجل صالح. وكذلك سيذكر بابا ثالثا وهو الغلو في قبور الصالحين، هذا الغلو يصير القبور أوثانا تعبد من دون الله. قال: الثانية معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، يعني بسبب محبة الصالحين زعموا. ما هو السبب؟ قالوا: نحن نحب هؤلاء. هذا الحب ليس شرعيا، هذا الحب فيه من الغلو والتجاوز، فأوقعهم في الشرك. إذن هي شبهة، ولا شك أن هناك لبس، يلبسون الحق بالباطل، فأول ما يبتدئون يزعمون أنهم يحبون هؤلاء الصالحين، وهذا كلام باطل ولا يقبل منهم، لأن هؤلاء الصالحين سيتبرؤون منهم يوم القيامة. فالحب الشرعي لا يكون بعبادة غير الله، ولا بصرف العبادة للصالحين، ولا بالطواف، ولا بالاعتكاف حول قبورهم. قال: الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني عندما أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام، لماذا أرسله؟ أرسله لأن الشرك ظهر في قومه، ونوح عليه الصلاة والسلام جاء في كتاب الله أنه أبو البشر بعد آدم، لأن الله جعل ذريته هم الباقين، فيعتبر نوح عليه السلام هو أبو البشر الثاني بعد آدم عليه السلام، لأن قومه الذين آمنوا به وهم قليل ركبوا معه في السفينة، وأما الكفار وهم الأكثر قد أهلكهم الله سبحانه وتعالى، ولهذا أطال الله في عمره ومكث في الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، هذا فقط في الدعوة، وإلا فإن عمره أكثر من ذلك، فإنه قبل أن يدعو قومه وقبل أن يرسله الله عاش عمرا، وبعد أن هلك قومه بالطوفان كذلك عاش عمرا. إذن 1000 سنة إلا 50 عاما فقط في الدعوة إلى التوحيد، وهذا يؤكد لنا أن هذا هو الأصل في دعوة الأنبياء والرسل، الدعوة إلى التوحيد. صبر هذه السنوات الطويلة مئات من السنين وهو فقط يدعو إلى التوحيد، واليوم تأتي تدعو الناس إلى التوحيد فيأتيك السياسيون من الأحزاب التي تنتسب إلى الإسلام فيقول: أنتم ما عندكم إلا التوحيد التوحيد. أقول: نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما وهو في التوحيد، حتى ما جاء أنه حذرهم من البدع، إنما حذرهم من الشرك والدعوة إلى التوحيد، وهؤلاء يقولون: أنتم يا أهل السنة إلى متى ستبقون تدعون إلى التوحيد؟ ما عندكم إلا التوحيد؟ نقول: نعم، ما عندنا إلا التوحيد، لأن هذا هو أصل أصل الدعوة التوحيد، دعوة الناس، ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالتحذير من الكبائر والتحذير من البدع ودعوة الناس إلى الأخلاق والآداب وإلى غيره، والأمر بأركان الإسلام والأمر بأركان الإيمان وإلى آخره. فاستجاب الله دعاء نوح لما دعا على الكفار، لأنه دعاهم عندما غيروا دين الأنبياء 10 قرون والناس على التوحيد، فدعا عليهم فاستجاب الله دعوته فأهلك قومه إلا من آمن به، وأمره أن يحملهم في هذه السفينة، فنجا عليه الصلاة والسلام ومعه أهل الإيمان، نجوا من الطوفان الذي أرسله الله لإهلاك الكافرين، فصبر واحتمل وشكر ربه في جميع أوقاته عليه الصلاة والسلام. قال الرابعة: سبب قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. وهذا معروف أن الناس يميلون إلى البدع بسبب جهلهم وبسبب بعدهم عن العلم، وإلا فإن الفطر السليمة التي لم تتلوث بهذا الجهل ولم تتلوث بالغلو وأسباب الغلو، فإنها لا تقبل البدع والخرافات، لأن البدعة هي خرافة من صنيع الناس، ليست وحيا من وحي الله سبحانه وتعالى. فلما كان الأمر كذلك تجد الناس يتقبلون هذه البدع، فالبدعة تجر البدعة والصغرى تجرها الكبرى وهكذا. قال الخامسة: أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا، فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. ما معنى هذا؟ معنى ذلك أنه يحصل لبس في الحق، لا يأتي صاحب الباطل فيعطيك الباطل وهو صرف باطل لا حق فيه، لا بد أن يدخل شيئا من الحق، فيلبسون الحق بالباطل وهو الخلط. فعند الجاهل وعند البعيد عن العلم وعند الذي تغيرت فطرته لا يتميز أحدهما عن الآخر، يلتبس عليه الأمر. وهنا يوجد وجه حق، ما هو وجه الحق؟ محبة الصالحين. فإذا جاء لك وقال لك أهل الصلاح هم أهل التقوى وأهل الفضل ونحن نحبهم وقد أثنى الله عليهم في كتابه، فهذا حق محبة الصالحين، لكن بعد ذلك يدخل عليك الباطل فيطلب منك أن تدعوهم من دون الله أو أن تذبح لهم أو أن تطوف حول قبورهم أو أن تسألهم، فيلبس الحق بالباطل. ثم من الذي ثم ذكر الثانية، وهو أن أناس من أهل العلم فعلوا شيئا أرادوا به خيرا، فيأتي من بعدهم فيظن أن هذا الخير هو الذي أرادوه، فيفعل شيئا ويقول هذا هو الذي أرادوه من قبلنا. فالذين صوروا التماثيل لود وسواع ويغوث ويعوق، ماذا أرادوا بالتصوير؟ قالوا حتى نتذكر هؤلاء، فهم أناس صالحون، فنذكرهم ونذكر عباداتهم، فهذا يكون سببا حتى نكون مثلهم. إذن هؤلاء في الحقيقة ما أرادوا الشرك ولا أرادوا عبادتهم، بل كانوا يعرفون أنهم عباد مثلهم، لكن كان هذا الفعل خطأ وكان من وحي الشيطان، وهم ما أرادوا الشرك. فالذين جاءوا من بعدهم ظنوا أن هؤلاء إنما صنعوا هذه التماثيل حتى نعبدها من دون الله فتكون وسائط بيننا وبين الله. إذن عرفنا أن صاحب الباطل لا يأتيك بباطله وهو باطل صرف، بل لا بد أن يلبس الحق بالباطل، وهذا لا شك أنه من فعل أهل الجاهلية ومن فعل أهل الكتاب اليهود والنصارى. فيأتي المشرك فيشكك في النبي وفيما جاء به من الحق، فيخلط الحق بالباطل حتى يثق فيه الناس. فمثلا يقول هذا النبي بشر، لو أراد الله عز وجل أن يرسل لنا رسالة وكتابا لأرسله مع ملك من الملائكة، لا يأتي بشر مثلنا، ما الفرق بيننا وبينه وهو يأكل ويشرب؟ فيلتبس الحق بالباطل عند الناس. ولهذا الله قال عن أهل الكتاب: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. إذن إما أن يلبس الحق بالباطل وإما أن يكتم الحق، فلا يعطيك الحق، لو أعطاك الحق كما هو لا نجوت وخرجت من هذا البلاء. إذن هناك لبس حق بباطل، وهناك أيضا الكتم، يكتم الحق ولا يظهره، وهذه كلها أيضا من خصائص الجاهليين، لبس الحق بالباطل وكتمان الحق مع العلم به. ولهذا الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه المسائل التي خالف فيها النبي عليه الصلاة والسلام أهل الجاهلية ذكر هذا من المسائل، أن لبس الحق بالباطل من هذه المسائل، وكذلك كتمان الحق مع العلم به، يخفي الحق، يخفي دلائله حتى لا تعرف هذا الحق فتلتبس عليك الأمور فتذهب إلى الباطل. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ولهذا أخذ الله الميثاق على العلماء أن يبينوا للناس ولا يكتمون الحق، وأخذ الميثاق قبل ذلك على أهل الكتاب، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. إذن هذه من سننهم، ولا يجوز كتمان الحق، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار، كما جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي وأحمد في المسند، وهو كذلك عند ابن ماجه. قال بعد ذلك رحمه الله: السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح، يعني المقصود بها قول الله عز وجل: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وتفسيرها جاء في أثر ابن عباس، فقد بين أن هؤلاء أسماء رجال صالحين، وحصل أن هؤلاء بعد أن ماتوا عبدوا التماثيل التي نصبت في مجالسهم. فنوح عليه الصلاة والسلام أرسله الله سبحانه وتعالى إلى هؤلاء، لكنهم مكروا مكرا عظيما وقالوا للناس: لا تتركوا عبادة هذه الأصنام، هذه هي آلهتكم، لا تتركوا ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. فاستجاب لهم من استجاب. قال السابعة: جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد، لأن الشبه خطافة، والناس كما أشرت في جهل وفي بعد عن العلماء وفي بعد عن الحق، والشيطان له دور كبير في ذلك، يأتي عن يمينك وشمالك ويأتي من خلفك وأمامك حتى يسحبك إلى الباطل، وهو يأتي بخطوات لا يأتي بخطوة واحدة. فلما كانت هذه الأمور كلها وهي من الفتن، حصل أن الإنسان تجد قلبه يميل إلى الباطل إذا لم يربي نفسه ويحصن نفسه من الفتن ومن هذه الصوارف التي تصرفه إلى الباطل، لا شك أن الباطل يزيد في قلبه والحق ينقص. ولهذا حذر السلف من كلام أهل البدع ومجالسة أهل البدع والسلام على أهل البدع والأكل مع أهل البدع. لماذا؟ لأنك قد تسمع كلمة واحدة فتكون سببا في ضلالك. قال الثامنة: أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر، يعني أن البدعة بريد إلى الكفر، البدعة التي لم يأمر بها الله ولا أمر بها رسوله، وهي عبارة عن دين يأتي المبتدع فيدين الله فيتدين بها وهو ما أمر بها. لهذا الله يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقد تواترت الآثار عن السلف في التحذير من البدع والتحذير من أهل البدع، وأن البدع أشد وأسوأ من المعاصي، وصاحب البدعة لا يتوب منها، والشيطان يحب البدعة وقد استحسنها ودعا إليها. لماذا؟ لأن المبتدع يظن أنها طاعة وقربة، فيلتبس عليه الأمر فيظن أن هذا هو الدين، ثم بعد ذلك يجادل ويقاتل في سبيل هذه البدعة. لهذا الله يقول في القرآن: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. وجاءت الآثار الكثيرة التي وردت عن الصحابة والتابعين في التحذير من البدعة، وكانوا يقولون: عليكم بالسنة، اجتهاد واقتصاد في السنة خير من البدعة، عليكم بالاستقامة والأثر، إياكم والبدعة، إياكم والتبدع. وأثر عبد الله بن مسعود وهو أثر عظيم، عندما دخل إلى المسجد وأولئك في حلق يسبحون ويهللون ويكبرون بحصى، فأنكر عليهم وقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: نسبح ونكبر ونهلل ونعد هذا. فقال: عدوا سيئاتكم فأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم. فأنكر عليهم وبين لهم أنهم افتتحوا باب ضلالة. ولهذا المسألة الثامنة والتاسعة كلها في هذا. قال التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. هكذا قالوا لعبد الله بن مسعود: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال لهم: وكم من مريد للخير لن يصيبه. أنتم تريدون الخير في نيتكم، تريدون الخير، لكن أفعالكم لا تدل على الخير، بل إنكم بين أمرين: إما أنكم على ملة أهدى من ملة النبي عليه الصلاة والسلام، أو أنكم افتتحتوا باب ضلالة. فإذا قالوا بالأولى وقالوا نحن على هدي خير من هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكفروا، وما بقي لهم إلا أن يقولوا بالثانية أنهم افتتحوا باب ضلالة. وهل الأمر وقف على هذا؟ لا، لم يقف على هذا. الشيطان جرهم إلى بدعة أكبر من هذه البدعة. فبعد أن أنكر عليهم عبد الله بن مسعود ونصحهم وحذرهم وروى لهم حديث التحذير من الخوارج، بعد أن قالوا: والله ما أردنا إلا الخير، وقال: كم من مريد للخير لن يصيبه، حدثهم بحديث الخوارج الذين لا يجاوز القرآن تراقيهم. راوي الحديث عمرو بن سلمة قال: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. وهذا ما قاله المؤلف: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. انظروا إلى ما آلت إليه البدعة، بدعة الحصى آلت إلى بدعة الخوارج، فقد كانوا يقاتلون الصحابة مع الخوارج ويطاعنونهم يوم النهروان، وهي معركة عظيمة بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بقيادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكانت مع الخوارج الذين خرجوا على الصحابة وكفروهم وطاعنوهم في هذا اليوم، وقد هزموا شر هزيمة. إذن البدعة تجر إلى بدعة. قال بعد ذلك العاشرة: معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو، ومعرفة ما يؤول إليه. يعني لا بد أن تعلم يا طالب العلم أن الغلو يؤول إلى الشر، فلا بد أن تكون عندك قاعدة كلية أن التجاوز، تجاوز الحد وهو الغلو، هذا شر يؤول إلى شر. لكن قد يقول قائل: كيف نحارب هذا الغلو؟ تحارب هذا الغلو أولا بمعرفة أسبابه. ما الذي يجعل الناس تغلو في دينهم؟ أول هذه الأسباب اتباع الهوى. لماذا؟ لأننا نستفيد هذا من الآية في نفسها. الله قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل. إذن لا تتبعوا أهواء هؤلاء، لأنهم سيتجاوزون الحد وسيفرطون، لأن الحق دائما بين طرفي الإفراط والتفريط. دين الله بين الغلو والتقصير. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. كم من الآيات الكثيرة التي تحذر من اتباع الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وكذلك اتباع خطوات الشيطان. وقد أشار المؤلف في المسألة التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة والغلو من البدع، لكن قد يكون يتجاوز البدعة إلى الشرك والكفر. فاتباع خطوات الشيطان من أعظم أسباب الغلو. يا أيها الناس، قال الله سبحانه وتعالى في القرآن: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا كنت في الغلو فأنت قلت على الله ما لا تعلم، تعديت وتجاوزت وتخطيت. ولهذا إبليس في القرآن ذكر الله عز وجل عنه أمورا التزم بها أنه سيصنعها ويفعلها وسيسعى إلى ذلك: لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. سيأتي من هذه الجهات كلها. لماذا؟ ماذا سيفعل؟ ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وكذلك قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. كل هذه يريدها إبليس والتزمها أنه سيصنعها، وكل ذلك عداوة لبني آدم. لهذا الله قال: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. سوء يعني معاصي، معاصي الجوارح، معاصي القلوب. والفحشاء وهي أقبح ما يكون في المعاصي، يعني المعاصي الفاحشة. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا أقبح وأقبح، أن تتكلم بجهل وتخوض في أمور تتعلق بالله وتتعلق بالغيب وتتعلق بشرع الله، تدخل فيها بغير علم. وكذلك من الأسباب الجهل، بل هذا السبب هو سبب كل بلاء وهو الجهل. ولهذا لما خرج موسى عليه الصلاة والسلام بعد أن نجاه الله من فرعون، ماذا قال له قومه الذين معه؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ماذا رد عليهم موسى؟ قال: إنكم قوم تجهلون. وهكذا الجهل يصنع بأصحابه. فإن سبب الغلو عند بني إسرائيل كان بسبب جهلهم العظيم. ولهذا علمهم موسى، قال: إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، أي هؤلاء الذين يعبدون الأصنام. وأيضا التقليد، قلدوا آباءهم، قلدوا أسيادهم، قلدوا من يتبعوهم، فوقعوا في الغلو. وكم من الآيات في كتاب الله تدل على ذلك. فإن قريشا عندما اتخذت هذه العقيدة الفاسدة الكاسدة، إنما هو وجدوا آباءهم على ذلك، حتى عندما زعموا أن الله له البنات، كما قال الله: وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. ثم جاء ما يتعلق بعقيدتهم الفاسدة في هذا كله بسبب تقليدهم. وكذلك إذا خاض الإنسان في المتشابهات، هذا أيضا يكون من أسباب الغلو. فعليك أن تكون مع المحكم من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإياك أن تتتابع المتشابهات، كما قال الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. قال بعد ذلك الحادية عشرة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. أما ما يتعلق بالمسألة الحادية عشرة والثانية عشرة، فأما العكوف عند القبر، لا شك أن هذا من صنيع الكفار الذين جاءوا في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، فإنهم عكفوا وعبدوا هذه الأصنام لأجل عمل صالح كما زعموا. وهكذا أيضا الصوفيون والروافض، كل هؤلاء صارت هذه من سننهم العكوف والاعتكاف عند الأضرحة والقبور، بل تجده يصلي ويجعل هذا القبر قبلته، وإذا أراد أن يؤذن أذن إلى القبر ولو كانت القبلة خلفه. وهذا حصل وقد ذكر هذا في كتبهم، وذكر أيضا هذا من شاهدهم. وأذكر أن شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي لما ذهب إلى الهند قال: ذهبت إلى بعض القبور حتى أنصح هؤلاء. قال: فبينما أنا عند قبر إذا بأناس جاءوا وقد لبسوا لباس الإحرام، فعندما وصلوا إلى الضريع سجدوا له، فلما جئنا ننكر إذا بهم هم الذين ينكرون علينا، فيقولون: إما أن تفعلوا كفعلنا أو تنصرفوا، فلا تبقوا هكذا تنظرون إلينا. إذن هذا إلى زمننا، وهو ما زال، والأضرحة موجودة والقبور تعبد من دون الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: أما ما يتعلق بالتماثيل، وهو قوله هنا رحمه الله: معرفة النهي عن التماثيل والحكمة من إزالتها. معروف أن الصنم والتمثال بينهما خصوص وعموم، فالصنم ما جعل على صورة إنسان، قد يكون هذا من خشب أو من حجر أو من فضة أو من نحاس. وأما الوثن، إذا ذكر الوثن فقالوا كل ما عبد من دون الله سواء كان صنما أو غير الصنم. والصنم هو تمثال في الحقيقة، تمثال مصور، هكذا كان يقول بعض السلف: الصنم تمثال مصور. فإذا ما كان صنما فهو وثن، وعلى كل حال كل ما يعبد من دون الله فهو وثن سواء كان صنما أو كان غير صنم، وكل ذلك باطل. ولماذا أمرنا بإزالتها وحرم بيعها؟ لأنها لا تدعو إلا إلى الباطل، ولا تدعو إلا إلى الشرك. الوثن والتمثال والنصب والند، كل ذلك يجب أن نحطمها، كما صنع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقد حطم الأصنام بيده، ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام بيع الأصنام، كما جاء في الصحيحين من حديث جابر: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، وأمر عليا ألا يدع تمثالا إلا طمسه. قال: الثالثة عشرة معرفة عظم شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. والمقصود بالقصة قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه. قال بعد ذلك الرابعة عشرة، وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير والحديث، ومعرفتهم بمعنى الكلام، وكون الله حال بينه وبين قلوبهم، حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات، واعتقدوا أن نهي الله ورسوله عنه هو الكفر المبيح للدم والمال. ولا شك أن الأمر كما ذكر المؤلف هي أعجب وأعجب. هؤلاء لا سيما الدعاة من أولئك الصوفيين والروافض وإلى غيرهم يطلعون على هذه النصوص وقرؤوها في كتب التفسير والحديث، مع ذلك يرون أن هذا هو التوحيد وهذه هي العبادة، أي ما صنعه المشركون في زمن نوح، عبدوا الأصنام. وهؤلاء اليوم يعبدون القبور، لأن في وسط هذا القبر وقد دفن في وسطه رجل صالح، فاعتقدوا أن فعل قوم نوح هو أفضل العبادات. وأما التحذير من الشرك والدعوة إلى التوحيد، هذا هو ما نهى الله عنه ورسوله، بل هذا هو الكفر الذي يبيح لنا الدم والمال. وقد ذكرت لكم صاحب التوحيد يأتي يريد أن ينكر التوحيد، فيقال له: إما أن تسجد معنا وتطوف حول القبر، وإما أن تنصرف، وإذا لم تنصرف قد يؤذوك، قد يقتلوك، فتصير حلال الدم والمال. قال الخامسة عشرة: التصريح أنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني يسألوهم الشفاعة ويتوكلون عليهم، فجعلوهم بينهم وبين الله وسائط، وقد أجمع العلماء على أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة هذا كفر، كفر بالإجماع. وقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله في كتابه نواقض الإسلام، ذكر هذا من النواقض، أن تجعل بينك وبين الله وسائط تدعوهم من دون الله. فهذا هو الذي كانت عليه قريش وكان عليه أهل الجاهلية، من جعل بينه وبين الله وسائط، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقال الله: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، إلى أن قال الله: قل لله الشفاعة جميعا. ثم قال رحمه الله 16: ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك، يعني أرادوا الشفاعة، والذين صوروا الصور ما أرادوا الشفاعة من هؤلاء المقبورين، ولا أرادوا عبادتهم، ولا أرادوا أن يكونوا وسائط. لا شك أنهم أخطأوا عندما صوروا وعندما جعلوا التماثيل، لكنهم أرادوا أن يتذكروا فقط فيكونون أمثالهم. وعلى كل حال هذه حجة باطلة وكلام فارغ من هؤلاء. قال بعد ذلك 17: البيان العظيم في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى، إلى آخره. فصلوات الله وسلامه على من بلغ البلاغ المبين، يعني أنه حذر عليه الصلاة والسلام أمته من الغلو بكل أشكاله، لا يجوز. قال بعد ذلك رحمه الله 18: نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. والمقصود عندما قال هلك المتنطعون، هل هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام على المتنطعين بالهلاك، أم هو إخبار، أي هو يخبر أن المتنطع سيكون هالكا؟ وهذا هو الذي يظهر أنه إخبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر أن هؤلاء هلكوا بسبب غلوهم وتعمقهم وتنطعهم وغلوهم. قال 19: التصريح أنها لم تعبد حتى نسي العلم، ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. 20: أن سبب فقد العلم موت العلماء. ختم المؤلف رحمه الله هذا الباب بمسألتين عظيمتين، وهو ما يتعلق بالعلم، فبوجود العلم يذهب الجهل، وبوجود العلماء يحاربون الشرك والبدع والمخالفات والخرافات. فهذا يبين قدر وجود العلم وأهمية وجود العلم، وأن بفقده تحصل الفتن وتحصل المضرة وتظهر البدع والشرك. كيف يذهب العلم؟ يذهب العلم بذهاب العلماء. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من علامات الساعة رفع العلم وظهور الجهل ويقبض العلم. كيف يكون قبض العلم؟ يكون قبض العلم بموت حملته. ومن هم حملة العلم؟ العلماء. فإن العلم لا يرفع إلا بقبض العلماء، فإذا مات العلماء قبض العلم. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو المراد. فتجد هذه البلدة فيها علماء، فيموت العالم تلو العالم، وهكذا، فتبقى هذه البلدة فيها الجهل ويقل فيها العلم. وليس المقصود هنا بالعلم أي علم، المراد بالعلم هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة. فإذا ذهب العلماء ورثة الأنبياء، بموتهم يذهب العلم وتموت السنن وتظهر البدع ويتفشى الجهل ويظهر المفتون الجاهلون، فإذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا هو معنى نقصان العلم. وليس المراد أن العالم يكون عالما فإذا جاء الصباح صار جاهلا، فيقال له: أيها العالم أفتنا، فيقول: نسيت العلم. ليس هذا هو المراد. المراد كلما مات عالم في بلد ولم يكن له خليفة بعده